بسم الله الرحمن الرحيم. وابن على الحول لذي معادي بعيب أو فلس أو فساد. قال عن من باع نعما وردت عليه بعيب أنه يبني على حولها الأصلي قد كان عنده زوائر البل والله غنم حيوان مثلا وباعه ورده المشتري بالعيب، ذاك لا يقدر عنه ما قد خرج عن ملكه كأنه لم يخرج عن ملكه، حول لا حول حول الأصل اللي كان عليه أصلا قبل البيع وزكيته. ابني على الحول لذي معادي أي نعم ذي معاد ذي رجوع بعيب أو فلس، والله رجع له بفلس المشتري حد مثلا عنده زوائل نعم وباعه بالدين، دين على شخص ما هو ليس ذلك الشخص المشتري كان شاري هذا النعم، وقبل هو نفس حيوانه من هذا الشخص المفلس، أعطيت الشريعة أنه يقبل حيوانه لعد مزال قائم الذات، مزال الله يقول لك وللغريم أن يرد عينا مبيعه من المفلسين. هذه الماشية اللي رجعت للمالك من المفلس حولها لا هي تزكى عليه حول أصلها أصلا اللي قطع زكاة عليه والله امتلكت عليه قبل بيعها يقدر عنها ما قد خرجت عن ملكه، لكن معناها أو فلس معناها بني على حول شيء رجع لك يا مالك بفلس، أو فسادي كذلك الشيء رجع لك بفساد البيع، نعم هم بعتوا بيع فاسد وفتح القاضي قبل فوات النعم ورجع لك نعمك، حول لا حول أصله أصلا كنت تزكي عليه قبل بيعه قدر أنه ما قد خرج عن ملكه أي بنو فلس نو فسادي. في مبدل بنوعين أيضا ابني كالمعزي بالمعيز أو بالضأن. قال عن حد أبدل الماشية بنوعها، كان عنده شي من المعيز وبدله بالنعاش، والله كانوا عنده النعاج وبدلهم بالمعيز، لكن لا يبني على الأصلي، يبني على الأصلي ذاك اللي زكى عليه الغنم الأولى اللي خرجت من يده يعود هو هو حول الغنم التالية اللي جاءت فيده مثلا، لكن معناه في مبدلين بنوعين بدل نوع بنوع، المعيز بالنعاج كي قلنا أيضا ابني على حول الأصل لا تستقبل ذاك الغنم ذاك الغنم جاتك من جديد، كيف تحد بدل المعيز بالمعيز والله بدل المعيز بالضع. يا بالمخالف ولا إن قايلا وبالبناء يقول أيضا فضلا، لا يبني إن أبدل بالمخالف، حد كانت عنده الإبل فبدلها بالبقر ذاك البقر حوله ما هو حول الإبل كانت اللي مشري بها ذاك البقر حوله يستقبل به من يوم ملكه. ولا إن قايلا حد باع نعم مثلا ورجع له بالإقالة ذاكم اللي لا يستقبل به من يوم من يرجع له بالإقالة، لأن الإقالة بيع جديد، مثال الشيخ علي الله يقول الإقالة بيع إلا في الطعام والشفعة والمرابحة. وبالبناء يقول أيضا فضلاء، قال عن خالقين فضلاء اللي هما مالك وجل صحبه، قال عن من أبدل بالمخالف لأنه يبني على الأصل، وعن من رجعت إليه ماشيته بإقالة أنه يبني على أصلها اللي كان يزكيها عليه قبل البيع. والقول بعدم البناء في الفرعين لابن القاسم واعتمدوه، يقول قال محمد مولود في الرحمة. في النوع من غاصبين أو مغتالي قولاني بالبناء والاستقبال، قال عن حد غصب ماشية من شخص ودفع له ماشية مكانها، حد غصب 5 زوائل من البل مثلا من الشخص ودفع له 5 زوائل ببلدها، هذا فيه الخلاف، المالك فيه الخلاف إذا كانوا يبني على حول الأصلي ذوك 5 زوائل الأولات كانوا عندهم غصبوا منه، والله يبني على حولها والتاليات جاوا مثلا يستقبل باطل، كان هاو الزوائل التاليات جاوا يستقبل بهم بأن والله يبني على حول أصلهن خلاف شرط عود دفع له النوع غصب منه الإبل ودفع له الإبل وغصب منه البقرة ودفع له البقرة مكانه. كذلك مولي الخلاف المغتال, المغتال معناها المتلف حد أتلف نعما وقضاه بنعم آخر على النعم التالي اللي مقضي به المالك, يبقى نعم اللي يتلف في الخلاف حول وكانوا حول للأصل معناها حول لوك اللي ذاك النعم اللي يتلف والله كانوا يستقبل به ذاك معناها أو مغتالي معناها مهلك تلف هذا النعم. قولاني بالبناء, قولين بالبناء كانوا يبني على حول الأصلي والله يستقبل اللي هو المالك حول الفرعين. مغتالي معناها متلفينته أتلف لك مثلا نعم بدلوا لك نعم ثاني والله نعمك عدلوا عيبا يوجب خيار المالكي واختار القيمة وذيك القيمة أعطاه فيها نعم ثاني مثلا كانوا يستقبل بذا النعم والله ابن على حول الأصل حول نعم اللي يتلف اختار القيمة اللي هو المالك. من فرى قبل الحول بالشهر وما داناه زكى عنده تحتما. قال عن من هرب من الزكاة قبل الحول لكن لا يعامل بنقيض القصد وتأخذ منه تفكره إذا عاد فر منه بالقرب كيف فر منه قبل تمامه قبل تمام هذا الحول بشهر وفيه قول عنه شهرين وفيه قول عنه شيء أقل من الشهر زكى عنده تحتما يزكي عند الحول وجوما الفرار لا يقول لك ما يقع به كيف مثلا الله سابق يتم حول هذه الماشية بشهر مثلا بعض منها واحدة وذبح جاء في حول عليها الحول ما هي لاحق النصاب أو باعها أو أعطاها والله قبض الماشي وأبدلها من نوع ما هو نوعها مله ما يبني. قال محمد مولود عند قلت الكفاف من فر قبل الحول بالشهر وما داناه قال إن اتهمناه أما إن أقر أو دلت قرينة لعمد بها ولو قبل الحول ببعده ويقع الفرار بالعطاء خشيتها والذبح والشراء. قال عن الفرار أنه يقع بالعطاء خشية الزكاة قال كيف أني قلت حد يعطى واحدة من هذه الغنم مثلا قبل الحول إياك تعود ما هي نصاب إذا حال حولها هذا فرار قطعا ولا يعمل بنقيض القصد تنقبض النزكة وذبح خشيتها من ذبح خشية الزكاة متمما النصاب لكم اللي تأخذ منه والشراء اللي هو البيع من باع ملي قبل الحول يشم تمام النصاب خشية الزكاة لك تأخذ منهم ملي معاملة له بنقد القصد لكن وشركاء خلطاء قصدوا ترافقا وحولهم متحدوا تلزمهم زكاة رب انفرد إن كان كل بنصاب استبد. هذه زكاة الخلطة وتقع في الماشية. قال عن مدى خلطة مثلا والله شركاء ماشية هاو يزكوا زكاة شخص واحد هذا الحيوان اللي خلط كل شيء منه مالكه شخص لا يعود يزكى زكاة شخص واحد والله هذا الحيوان اللي شركاء فيه وحدين كلها مالك الأجزاء بحيث إلى ضام أجزاء بيناتها يحصل منها نصاب لا يزكى زكاة شخص واحد. هذه الزكاة زكاة الخلطة هذه تارة تفيد التخفيف تارة تفيد التثقيل وتارة لا تفيد شيئا تفيد التخفيف. مثال ذلك ثلاثة لكل واحد منهم 40 شاة عليهم شاة واحدة ولولا الخلطة لكان على كل واحد منهم شاة. تفيد التثقيل مثال ذلك 2 لواحد منهم تسع من الإبل إلى آخر ست عليهما ثلاث سيان، ولولا الخلطة لكان على كل واحد منهم شاة واحدة. لم تفد شيئا إذنين كلهم عنده خمس زوائد، وزكاهم زكاة الخلطة اللي عليها يعطوا الشاتين. أيوة. شرط جواز زكاة الخلطة هذه عودوا خالطين قاصدين الترافق، قاصدين لا الترافق، ما هو الفرار من إزكى من مثلا من إعطاء أكثر من ذا الله يعطف الخلطة، ويعود حولهم متحد أنا يعني لا لحالة حول أحدهما قبل الآخر ذوك ما يزكوا زكاة الخلطة، غير ما شرط فيه يعودوا خلطوا حيوانهم من بداية الحول، بداية حول كل واحد منهم إلى خلطا في الأثناء وعاد حولهم متحدا لا يزكوا زكاة الخلطة. وعقاب الشروط له جاي، هي عندها خمس شروط لابد منها باش تصح فيها زكاة الخلطة، وتو لابد من تسمع هذه الخمسة والله يسمع أكثرها بقى. كما سيأتي إن شاء الله. ذاك معناها هو شركاء، نعم قلنا عنهم يزكوا زكاة الخلطة إلى عادة كل واحد أجزاء بالغين النصاب إلى أضامة بيناتها أو خلطاء، والله ما دخلت مال نعم عندها زاد هي جائز لها تزكي زكاة الخلطة بالشروط اللي نقوله، قصدوا ترافقا معناها شرط فيها اللي هي زكاة الخلطة يعودوا قاصدين الترافق ما هو الفرار من إعطاء الأكثر، وحولهم متحدوا حولهم واحد تلزمهم زكاة وربين معناها مالك مال انفرد لا يزكوا زكاة شخص واحد، إن كان كل بنصاب استبد معناها استقل أنا شرط في جوازها يعود كل واحد منهم مالك نصاب، إذا عاد واحد منهم مالك نصاب الثاني ذا اللي مالك ما يلحق نصاب ذاك ما يزكوا زكاة الخلطة به اللي ذاك المالك أقل من النصاب ما لازم تزكى. أيوة. وجمع المال مقيل فحلو راع مبيت من ويكفي الجل. أيوة. من شروطهم اللي يعود المال جمعه مقيل يقيل في ماء في مكان واحد ويشربه من ماء واحد في مكان واحد في مكان واحد، وكذلك يبيت ملي في مكان واحد نقيل فحل يعود الفحل واحد ملي يضرب في المالين راعي، والشرط في يعود المال جامع راعي واحد والله العيان سوى راعي متعدد وكلهم براعيه في بلده متعاونين ذاك سيان كامل يعود شرط من شروط زكاة الخلطة مبيت مبيت قاع كيف اني قلت انا المال يعود جمعه مبيت يبات في بلد ويكفي الجل من هذه الخمسة لين يحصلوا منها ثلاثة ذاك كافي ذاك يبيح لهم زكاة الخلطة، الشركاء يسوى اثنين ويسوى اكثر من ذاك. واجتماع الرعاة الحيوان جمعهم للحيوان ذاك لا بد له من اذن المالكين، العاد اللي يجتمعوا بدون اذن المالكين عادوا متعاونين ذاك ما يزكوا زكاة الخلطة، المالكين ما يزكوا زكاة الخلطة زكاة الخلطة. ومن بأربعين شاة جوارا ذا أربعين وبأخرى آخرى عليه شاة وعلى الجارين فإن يشب بربي أربعين نصف ثمانيه ونصف أفرده كانت على المالين شاة واحدة وأبع على الخليط ورعى عددا ماليكما إذا انفردت بالأداء. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن بأربعين شاة جاور هذا أربعين وبأخرى آخر قال عن حد عنده ثمانين شاة قسمها نصفين أربعين منها جعلها دالها مع واحد عنده أربعين وأربعين والأربعين الأخرى دالها مع واحد ثاني عنده أربعين. إذن هذا المال عاد أربع أربعينات اللي هي 160 لا يزكى زكاة الخلطة، زكاة الخلطة لا يزكى مثلا زكاة شخص واحد 160 تعطي شاتين لا يعطي صاحب الثمانين منهم واحدة لأنه مالك نصف هذه 160 اللي هي 80 كلهم عنده 40 لا يعطوا شزادهم كلهم يعطي نصف أي إفادة التخفيفه ذوك اللي كلهم عنده لا 40 ما هم خلطاء غير صاحب الثمانين خالطهم الاثنين خالط ذاك ب40 وخالط واحد ذاك الاخر ب40 وخليط الخليط خليطه فكل يساهم يزكوا زكاة الخلطة ذاك معناها ومن ب40 معناها الشخص ب40 شاة جاورة ذا 40 اخلطها لصاحب ذا 40 معناها صاحب 40 وبأخرى معناها 40 ثانية اخرى جاورة بها اخرى صاحب 40 اخرى عليه شاة هو عليه الشاة اللي عنده نص المال وعلى الجارين شاته وكل اثنين أصحابه لهم شاة واحدة بينهم فإن يشب بربي 40 نصف ثمانه ونصف أفرده كانت على المالين شاة واحدة هاي صورة أخرى حد عنده 80 شاة وأخذ نصفها قبض نصها اللي هي 40 وخلطها على واحد عنده 40 وتوف هذا هون الاثنين خلطها على واحد عنده 40 هذا المال كامل لا يزكى زكاة خلطة ذيك 40 اللي خلط إلى 40 صاحبه ذيك 40 قاعد ما خلطها على شيء كامل لا يخلط ويزكى زكاة خلطة اللي هي آية 120 وفيها شا واحدة وثلثين منها لا يعطيها صاحب الثمانين وثلث يعطيها ثلث من الشا الأخر يعطيها صاحب 40 لكن معناها فإن يشب معناها يخلط اللي هو صاحب الثمانين بربي معناها بمالك 40 نصف ثمانه نصف ثمانين اللي عنده خلطه إلى صاحب 40 ونصف أفرده نصف خلاه وحده كانت على المالين شاة واحدة عادوا هذو المالين هذه 80 وهذه 40 يعطوا لها شاة واحدة وأبع على الخليط معناها ارجع يا مودي الزكاة اللي منكم أعطى هذه الزكاة عند المال أنتم الخلطاء يرجع إلى صاحبه والله على أصحابه الآخرين يرجع عليه بحسب عدد المال وتو ورع عدد ماليكما معناها خلص عدد المال وتو إذا فرقت بالأداء معناها إذا أنت هو المودي وحدك دونهم هم الآخرين يفتها ذلك الحالة إش إذا أعطاها صاحب الثمانين هي يرجع بثلث على صاحب 40 قال محمد مولود في الرحمة فلو كان لك 9 ذود ولخليطك 6 وأديت الشياه الثلاثة رجعت عليه بقيمة شاة وخمس أخرى أما الرجوع إن كان بجزء كان بقيمته باتفاق بن القاسم وأشهب وكذا عند الأول إن رجع بشاة تامة عند الثاني يرجع بمثلها مبناهما هل المرجوع عليه كمتلف لمال خليطه أو كمتسلم له وعليه ما جرى خلافهما هل تراعى القيمة يوم الزكاة كمال ابن القاسم ويوم القضاء كمال أشهب وذاك المالك أصلا شي فيه وقص ذاك الوقص لا يزكى كما مثلت به اللي هذا عادة لا مزكي زكاة شخص واحدته والفرق بين المتلف والمتسلف يعني المتلف عليه القيمة حضر تلف شل شخص اكتل شل رقاش لازم تلا قيمتها ما هو مثلها معنى عن المرجوع عليه اللي عاد كمتلفين عليه لا القيمة وإلى عاد كمتسلفين يعود حد كيف حد السلف معان حد شل حد السلف الشل اللي لازم ما هو قيمتها اللي لازم تشل شخرة مثلها هذو أبياتهم في هذا الموضوع لك على الخليط إن دفعت قيمة الذي دفعت عند العتق يوم دفعت مطلقا وأشهب يوم التراجع وشاة يهب لك إذا دفعت كل شاة عنه فكالسلف للمشاة العتقي قال كالمستهلك حرر ما في النظم بنان حكي معنى الأبيات لك على الخليط إن دفعت إذا دفعت الشيء لك قيمة الذي دفعت، قيمة مبتدأ خبر لك متقدم عليه، قيمة الذي دفعت لك عند العتقي لك لا القيمة، قيمة ذاك اللي دفعت يسوى دفعت عنه شيء واحدة والله جزء من شيء مطلقا، معناها يسوى دفعت عنه جزء شيء والله شيء تامة. واشهبوا يوم التراجع عند العتقي يوم دفعتها قيمتها يوم منين دفعتها، واشهب قال عنه لا يوم التراجع عنه القيمة لا يوم التراجع. والشاة أن يهبوا لك إذا دفعت كل شاة عنه، اشهب الصاء قال عنك إذا تدفعت شاة عن الخليط أنه يا الله يعطيك شاة في بلده وتوه، أنه هو كيف حد مستلف كيف متسلف. العتقي قال عنه كالمستهلكي، والعتقي قال كالمستهلكي أنه عليه القيمة، هذا الحكم أنه في البنان. إن كان ما دفعت الصاء لا جزء من الشاة ذاك متفق بن القاسم واشهب أنك ترجع عليه بالقيمة فقط. بسم الله الرحمن الرحيم. مصرفها في محكم القرآن ومن تعداه فذو عصيان. هذا الفصل لا يتكلم عليه، يتكلم فيه على مصرف الزكاة اللي هو مكان صرفها لهما الأناس الذين يستحقونها. نعم قال عن مصرف الزكاة ذاك اللي يستحقها أنها تنعطى له، ذاك اللي قال ذكر الله تعالى في محكم كتابه في قوله تعالى إنما الصدقات للفقراء إلى آخر الآية. ومن تعداه فذو عصيان، أنا عن حد تعداه تجاوزه إلى من لا يستحقها وعطها ذاك عاصي اللي هي حقا لا ذوك الفقراء. ومن معهم في الآية فيحرم إعطاؤها لغيرهم من فعل الحرام. ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه. وحد الأرمل لدى الأعلام من ليس عنده كفاه عام بعد الضروريات وهي بحسب أربابها إذ الغنى لا تحتسب. قال عن حد معناها تعريف الأرمل اللي هو الفقير لدى الأعلام عند العلماء، من ليس عنده شخص ما عنده كفاف عام ما عنده ما يكفيه من المال لعيشه سنة، أن هذا هو الفقير اللي تنعطى له الزكاة واختلف فيه اللي هو من يستحقها في الميسر. وذكر أنه اختلف في معنى الغني الذي لا تحل له الصدقة، فقيل من له نفقة عام وقيل من له نصاب لحديه أمرت أن آخذها من أغنيائهم ما أردها إلى فقرائهم. وإحنا قلنا عن الفقير من ليس عنده قوت سنة، ويعود هذا من اللي ذاك هذا قوت السنة ما معدودين فيه ضرورياته كيف داره اللي ساكن فيها بحسب كثرت عياله وقلت يعني تخلى له دار ليك ما تنعب سكنه هو بحسب كثرت عياله، ودابته اللي يركب اللي عاجز عن المشي دونها. الضروريات ما تنعد في الغناء اللي عنده، أو معناها وهي بحسب أربابها اللي هي الضروريات إذ في الغناء لعل أنها لا إذ معناها إذ التعليلية أن الضروريات لا تحسب في الغناء لا تعد في الغناء. يعد ولا ذاك اللي خارج عنها ذاك الباقي عنها من العين والله عروض القنية. مثال هذا الشخص عنده دار قدر سكناه هو عياله مثلا، عنده فرس يركبه عاجز عنه يمشي دونه، عنده دواب يتمعيش بها فقط. هذا الشخص نقول انه فقير ما عنده شيء تعطى له الزكاة باللي اللي ذكرنا كامل ضروريات ذيك ما تنعد للفقير الغنى، هذا مثال بطل وضح به. ومصرف من عنده كفاه عام وبعد ضيعة يخاف. قال عن الشخص إذا كان عنده ما يكفي لعيشه سنة وبعد ذلك لا يخاف الضيعة هذا على كل حال تدفع له الزكاة، هذا مصرف الزكاة. احنا قلنا في نوعنا الفقير هذا اللي ما عنده ما يكفي ما يكفيه لسنته يسوى، حتى هذا زاد هو تدفع له الزكاة. هذا جاي من فتوى صادرة عن الهلالي والمعيار واحدة كيفته، أنه سئل عن شخص عنده عقار جاب له شوي من غل تقلي وإلى إذا باعه ثمن لا يكفيه لسنة غير لا يضيع رذاه اللي مات لحد لا يدين عليه، ولا جاب له من الصدقة ورذاك باش يعيش، كانوا تدفع له الزكاة أم لا؟ قال عنها تدفع له. والسؤال هو: وفي أجوبة العلامة أبي العباس الهلالي رحمه الله تعالى ما نص الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن تلاه. مسألة: من له عقار لا تكفيه غلته في ضروريات معاشه وليس عنده ما يكفيه من حرفة أو غيرها سوى ثمن العقار المذكور، فإنه لو باعه لكفاه ثمنه سنة أو سنتين أو نحو ذلك، لكنه يخشى عليه إن باعه أن يضيع بعد انقضاء الثمن المذكور، هل يباح له أن يأخذ من الزكاة ما يستعين به مع غلة العقار المذكور ولا يلزمه بيع عقاره لما عليه فيه من المضرة، أم لا يباح له الأخذ منها حتى يبيع عقاره وينفق ثمنه ويبقى منه ما لا يكفيه لسنته، مع أنه إن باعه وأنفق ثمنه لم يجد من الزكاة إلا قليلا لا يكفيه ولا يكاد، وإن أبقى عقاره استعان بغلته مع القليل الذي يجده من الزكاة، وأيضا إن بقي له عقاره وجد من الناس من يعامله بنحو مداينة عند اضطراره وإن باعه لم يجد معاملا، الحاصل أن العقار المذكور صار من ضرورياته حتى أن اضطراره إليه أشد من اضطراره إلى الدار لإمكان تحصيل الدار بالإرفاق من غيره، والعقار لا يجد عنه بدا ولا يمكنه تحصيله بحسب مجرى العادة بإرفاق أو نحوه. جوابها: مقتضى ما يتقرر أن إعطاء من ذكر من الزكاة سائغ، وتحصيل الدار بالإرفاق معناها أن الدار قد يجبر حد عليها له يسكن فيها، غير العقار ما هو لا يجبر حد يعطيه عقار يتم يجبر منه غلة ويتم يرهنه في الدين الله يلفل. هذه الفتوى فقنوا هذه ترجمة كلمات من لهجة الشناجطة وردت في هذا الشريط قد لا يفهمها العربي الفصيح، منها إجبرت أي وجدت أو إجبرت أي وجدت أو إجبرت أي وجدت أنت يا مخاطب، ومنها باطل أي فقط نحو قلت له باطل قلت له فقط، ومنها إتم أي يستمر والتم أي تستمر، ومنها أزواج أي ذود من الإبل أو البقر، الصحة تعبير عن البقر بالذود مفرده زائل، ومنها إلى أبغى أي إن شاء، ومنها يقبض أي يقبض، ومنها راقب أي صاعدا، ومنها أتوف أي فقط، ومنها يخلص أي ينظر، ومنها يعدل أي يفعل له، ومنها أمل أي أيضا، ومنها أعقاب الشروط أي آخرها، ومنها يلحق أي يبلغ أو يزيد، مثاله هذا ما يلحق عشرة أي هذا لا يبلغ عشرة، أو يلحق حد يصلي أي يجد أحدا يصلي، ومنها وساهم أي جعلهم، مثاله اللي وساهم يزكوا زكاة الخلطة الذي جعلهم يزكون زكاة الخلطة، ومنها يقدر أي يقدروا